ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا Yes. أكثر منك مالا وأعز وعرضوا

ولا يشرك بعبادة ربه.